بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد. الحديث الثاني: أمرت أن أقاتل الناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وأصل من أصول الإسلام، وهو من الأحاديث المتواترة، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 17 صحابيا رضي الله عنهم جميعا، منهم من روايتهم في البخاري ومسلم، ومنهم من روايته في مسلم دون البخاري، ومنهم من روايته في السنن، فهو حديث متواتر. وهذا الحديث قطعي الدلالة كما هو قطعي الثبوت، قطعي الدلالة كما هو قطعي الثبوت. أمرت أن أقاتل الناس، حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين البخاري ومسلم، ومثله أو قريب منه الذي يعني أخرجه أيضا البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا نحو من ذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يؤمنوا بما جئت به، وأن يصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. الحديث، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قريبا منه، والذي اختص به الإمام مسلم، رواه مسلم دون البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا حديث عظيم أيها الإخوة: أمرت أن أقاتل الناس، الذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالآمر هو الله تعالى: أمرت أن أقاتل الناس. كما أن الصحابي إذا قال أمرت فالآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون يعني صحابيا آخر، لا يكون يأمره صحابي آخر، وإنما المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال أمرت أن أقاتل الناس، وأصلها بأن، وتحذف، يحذف حرف الجر هذا مع أن غالبا، وفيها فائدة بلاغية. قال أمرت أن أقاتل الناس، المقاتل على هذا، المقاتل على هذا فيه أيها الإخوة أن هذه الدعوة هي الأصل، الدعوة الإسلامية هي الأصل الأصيل الذي من أجله تكون المقاتلة، كما قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأصل المقاتلة ليس المقصود قتل الناس حتى الكفار، ليس المقصود إسالة الدماء، المقصود حصول الخير حتى للكفار، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل والأغلال، يؤتى بهم أسارى وهم كفار فيدخلون الإسلام فيدخلون الجنة، ولو بقوا على كفرهم لكانوا خالدين مخلدين في النار. نعمة عظيمة، فيا إخوة، أصل قتال المسلمين للكفار هو هذا: إن جاء الكفار من الكفر ورفع اليد عنهم، حتى يدخلوا الإسلام مختارين، وهذا لا ينافي قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين. وليس معنى ذلك أيها الأخوة كما أظنه كثير من السذج أن هذه الآية لا إكراه في الدين تناقض وتخالف هذا الحديث، ليس معنى هذا، فكل من عند الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما يظنه الإنهزاميون ويقوله المنهزمون أمام الغرب وأمام أفكار الملاحدة يضعفون، فيقولون أن هذا دليل على اختيار الإنسان الكفر أو الإسلام، ونحن ليس علينا أن نجبر الناس حتى يكونوا مسلمين، وهذا خاطئ وباطل. المقصود أيها الإخوة لا إكراه في الدين على قولين: القول الأول هو أن الإسلام جاء فيه من البراهين العظيمة التي إذا عرفها الإنسان فإنه يؤمن بها ولا بد، فلا يحتاج إلى إكراه، ليس هنالك أحد في الأرض يعرف أن هنالك هذا الدين الذي به النجاة وبه السعادة، في الدارين، السعادة في الدارين، العز في الدارين، الخير في الدارين، وعكسه الخسارة العظيمة في الدارين، ثم يختار غير هذا الإسلام أبدا. والأمر الثاني هذا محمول على أهل الكتاب أنهم مخيرون بين إعطاء الجزية وبين إيش؟ وبين الإسلام، بين هذا وهذا، فهو ليس اختيارا للكفر كما يظنه الجهال، ليس اختيارا للكفر، لأن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوية، بل والقرآن كله والسنة كلها والسيرة شاهدة على هذا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يخير الناس في القتال بين هذه الأمور الثلاثة: الإسلام، إعطاء الجزية، المقاتلة. الإسلام، إما أنهم يدخلون الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا كما جاء في حديث علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما أمره على الجيش في فتح خيبر جيش المسلمين وقال ادعوهم إلى ثلاث، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قال ادعوهم إلى ثلاث، إلى إحدى ثلاث، إما الدخول في الإسلام فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، أو يكونوا كأعراب المسلمين ليس لهم في الغنيمة شيء وليس لهم في الفيء شيء ولا يقاتلون في مع المسلمين، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهل إعطاء الجزية يختص بأهل الكتاب فقط أم يدخل فيه غيرهم؟ الراجح أنه يدخل فيه غيرهم، يدخل فيه عموم الكفار، وهذا الذي رجحه كثير من علمائنا في المعاصرين في هذا الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وفي أثر عمر رضي الله عنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إذن هذه الآيات وغيرها ليس عليك هداهم، ويعني قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، هذا لا يخالف ولا يقاطع هذا الحديث العظيم، لا يخالف هذا الحديث العظيم. وكذلك محاجة عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم على مقاتلة مانع الزكاة الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، ليسوا جهة واحدة، منهم المرتدون، مرتدون يعني ارتداد فقط رجعوا إلى الجاهلية، منهم الذين تبعوا المتنبئين مثل أبا أسود العنسي ومسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وشجاع، فهؤلاء مرتدون لكن ردتهم من جهة أخرى، ردتهم من جهة أخرى حيث أنهم تبعوا المتنبئين الكذابين الدجالين. وكذلك الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، هؤلاء مسلمون هؤلاء، ومناقشة عمر رضي الله عنه للصديق هو على هؤلاء، هذا الصنف ليس في الصنفين المتقدمين، لأن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف تقاتل قوما هم مسلمون، يعني مسلمون، لأن الأصل حرمة دم المسلم، فبماذا تبيح هذا؟ قال كيف تقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال انظروا إلى الفهم الثاقب عند الصديق رضي الله، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. ثم قال يعني هز عمر الصديق رضي الله عنه هزه هزا وقال له الجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، فعرف عمر رضي الله عنه، عرف لما سمع من أبي بكر رضي الله عنه شرح الله صدره لذلك، يقول فعلمت أنه الحق، فعلمت أنه الحق. طيب بعض العلماء يقولون يعني إذا كان ابن عمر رضي الله عنه كذلك أبو هريرة رضي الله عنه عندهم هذا الحديث وهو يعني يعني أنه أضاف إلى الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا لم يخبر يعني يخبر أباه بذلك؟ هذا قالوا هذا دليل على أن بعض الصحابة قد يفوتهم مع كونهم من أكابر الصحابة يفوتهم بعض الأحاديث التي قد تكون عند أحدهم أو أحدهم وهذا لا يمتنع أن يكون يعني بعد هذه الحادثة أو أنه ما استحضر أن عمر رضي الله عنه ما استحضر هذا الحديث لما ناقش الصديق رضي الله عنه، وأن يكون ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما قد أخبرهما بهذا الحديث بعد ذلك بعد هذه الحادثة وكذلك هنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لماذا لم يذكر الحج والصيام؟ قالوا الصيام لا يقاتل عليه بل يحبس ويمنع من الطعام والشراب، قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. وأما الحج فإنه واجب إيش؟ واجب، ليس واجبا حتميا، وإنما يمكن أن يؤخر، ليس عاجلا، ممكن أن يأتي به متى أراد. وقال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج إيش في السنة التاسعة وأخر ذلك إلى السنة العاشرة. قالوا لو كان واجبا يعني هذا الوجوب وجوب متعجل لا ذهب امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لو فهم أن هذا يجب أن يأتي به يعني مباشرة لا أداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. وقال بعض العلماء أن عدم ذكر يعني هذه الأركان بعض أحيانا يذكر هذه الأركان الأربعة ويعني لا يذكر الحج أو لا يذكر الصيام. قال هذا بحسب حال السائل، بحسب حال السائل، أحيانا يكون بحسب حال السائل، قد لا يكون متمكنا من هذه الأمور فيخبره بما يجب عليه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني عصمة المال، عصمة الدم، عصمة العرض بذلك أيها الإخوة. وهذه فائدة عظيمة من فوائد الإسلام، كونه يعصم الدم ويعصم المال ويعصم العرض، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها والزكاة أيها الإخوة حق المال، الزكاة هو حق المال إلا بحق الإسلام ولذلك فقد ذكر العلماء أن أي طائفة قد امتنعت من أداء واجب قتلت على ذلك، امتنعت عن أداء واجب من الواجبات قتلوا عليه، كما يقاتل الصائل وكما يقاتل البغاة وكما يقاتل قطاع الطريق وهم مسلمون فأي طائفة امتنعت عن أداء واجب وامتنعوا عن المسلمين بذلك وقاتلوا يقاتلون على ذلك وقاتلوا على هذه الأمور فإنهم يقاتلون على ذلك، وهذا من حق الإسلام وحسابهم على الله، أي نحن إيش؟ نحن لا ننقب عن البواطن، لنا الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. فالمنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وقد عصم دمه وماله، لكنه في باطنه وكافر، هو كافر بالله العظيم، زنديق، كما هو يعني حال المنافقين الأول الذين كانوا يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما توجه الإسلام ولما ظهر الإسلام ظهورا واضحا خصوصا بعد معركة بدر الكبرى، فحصل للإسلام شوكة عظيمة، فاضطر من كفر في المدينة أو كان كافرا إلى الدخول في الإسلام كذبا كذبا من أجل أن يحمى دمه وماله وعرضه. وهنا كذلك أيها الإخوة، المنافق لا يقتل، لأننا لا نؤمر بالتنقيب عن بواطن الأمور، بواطن الناس، وإنما لنا الظاهر، وحسابهم على الله. المنافق يأتي يوم القيامة والله تعالى يحاسبه، فيقول جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. ولذلك أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة جدا، أن نقبل من التائب توبته، نقبل من التائب إذا جاء بشروطها، نقبل من التائب توبته، وكذلك يعني نقبل من المسلم علانيته، يعلن إذا من أظهر لنا خيرا قبلنا، وأمره إلى الله حتى لو كان متلاعبا، حتى لو كان كاذبا، فأمره غير خاف عن الله جل وعلا. يستخفون من الله، يستخفون من الناس، ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون يعني يسرون ما لا يرضى من القول، وحسابهم على الله. فإذا كان صادقا، صادق قوله عمله، كان من المؤمنين، وإن خالف قوله عمله كان من المنافقين، والله تعالى يحاسبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.